لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب صدق الله العظيم.